الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. استفسارات الأسبوع 18 في كتاب الانتصار. السؤال الأول يقول: الحديث لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، هل هو بيان لما يكون قدرا أو بيان لما يجب شرعا؟ لا، قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه بيان لما يجب شرعا، هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإمامة في الأصل تكون في قريش، وأن يكون قرشيا، هذا بالإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا أبو المعالي الجويني كما ذكر المؤلف أنه يجوز من غير قريش، والسبب أنه يرى أن أصلا أحاديث الإمامة والخلافة أحاديث آحاد ولا يحتج بها في باب العقائد، لكن الصحيح أن الإمامة الأصل أنها في قريش، لكن لا يعني هذا أن الإمامة إذا كان من غير قريش أنه لا تجوز طاعته، لا، بل تجب طاعته لعموم الأدلة، ولو كان عبدا مجدع الأطراف، ولو كان عبدا كأن رأسه زبيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب الطاعة لولي الأمر حتى ولو لم يكن قرشيا. فهذه مسألة، مسألة أن الإمامة يجب أن تكون في قريش هذه مسألة أخرى، والله أعلم.